الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مازلنا مع كتاب الداء والدواء، وأذكر نفسي وإخواني بالهدف من هذا الكتاب وتدارسه. الأول، نحتاج إلى تصحيح المفاهيم وتصحيح التصورات وضبط الأمور اللي تتعلق بالطريق والسير إلى الله عز وجل. ثانيا، نحتاج في نهاية كل درس أو مع ختام كل درس إلى بعث الهمة وتقوية العزيمة وتقوية الإرادة في التحرك الجاد بناء على المفاهيم والتصورات اللي احنا صححنا. ثلاثة، محتاجين نطلع من نهاية كل درس بمجموعة من الخطوات الواضحة والمتدرجة اللي يكون في نهاية دراستنا للكتاب إن شاء الله حققنا بها الهدف الكلي أو المجمل للكتاب، وهو إيه؟ الدواء الشافي، الدواء الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. يعني أنا مريض، أو فلان مريض، أو فلان مرض اسمه مرض العضال، اسمه إدمان المعصية، والمرض ده مهلك وأنا عارف أنه مهلك. نجاحي في الكتاب أن أنا في نهاية دراسة الكتاب ده أو في أثنائه أن أنا كنت خلصت من هذا المرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، فصل: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. ما زلنا مع الدواء اللي بيوصفه ابن القيم، هو وصف أول دواء للحالة المعضلة دي القرآن، وتاني دواء وصفه الدعاء، وبعدين قال الإلحاح في الدعاء، وبعدين قال له خد بالك مش أي دعاء ومش أي إلحاح في الدعاء، ده فيه شروط لإجابة الدعاء وفيه موانع بتمنع من إجابة الدعاء. فبيقول له أنا عايز أنبهك لحاجة، وأظن كلنا بيعرض لنا المشكلة دي، إن أنا بدعو وممكن أحس إن الدعاء بتاعي غير مستجاب. وطبعا اللي هيتقال في الدعاء هيتقال في الرقية، هيتقال في الايه؟ في الرقية، هيتقال في الأذكار، هي كلها باب واحد، كلها باب واحد. ليه أنا مش مستشعر الأثر ده؟ ليه مفيش نتيجة؟ فهو بيقول له خلي بالك، الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح. وأنا عجبني المثال هنا ليه؟ لأنه بيشعرك إن أنت في حالة حرب. طب أنت في حالة حرب فعلا؟ آه طبعا حالة حرب، وفيها أعداء، وفيها تربص، وفيها معارك، مين اللي قال كده؟ ربنا اللي قال كده سبحانه وتعالى. مش ربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، مش كده يا جماعة؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. مش ربنا سبحانه وتعالى قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ففي معركة مع النفس وفي معركة مع الشيطان، في مضمارين أو ميدانين الشهوات والشبهات، وفي معركة مع شياطين الإنس اللي هم أرباب البدع والمنكرات والمعاصي والفسق اللي بيؤذوا الناس عليها أذًا، في معركة مع من هو أسوأ منهم الكفار والمنافقين. فاستشعار معنى المعركة، عشان كده يقولك إن الدعاء ده سلاح، وبالفعل دعاء ده سلاح، وتتابع المسلمون على تسمية الدعاء سلاح المؤمن، أي كأنه أخص سلاح للمؤمن، أخص سلاح تستعمله كمؤمن الدعاء، وأقواه وأنفعه. فبيقول لك السلاح بضاربه لا بحده فقط. يعني لو جبت دلوقتي سيف حد جدا جدا ومسكته لطفل صغير ووقفته قدام واحد ضخم كده الجثة وقلت له ايه اضربه، هل هيحدث فيه نكاية؟ لا. ليه؟ لان السلاح مع انه حد جدا بس اللي ماسكه ايه ايده رخوة ضعيفة هشة. فبيقول لك الدعاء كالسلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. عايز ساعد قوي. طيب إذا كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، يعني إيه؟ يعني الدعاء في نفسه دعاء صالح موافق للأثر، دعاء كما من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم. طيب أدي السلاح تام. والساعد قوي، يعني القلب اللي بيدعو ليس لاهيا ولا غافلا، بل مجتمع الهمة والهم على هذا الدعاء، مملوء بمعاني التضرع والإخبات والانكسار وحسن الظن في الله واليقين والتوكل. ثالث حاجة، والمانع مفقود. مفيش بقى مانع من موانع رد الدعاء، قلنا زي أكل الحرام، زي الاستحصار وترك الدعاء، زي غيرها من الموانع اللي ذكرناها في الدروس الماضية. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. طيب بينبهنا تنبيه تاني فصل، وهنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. قال سواء وسواء. إيه ملخص السؤال ده؟ في الحقيقة هو مش سؤال، هي شبهة أو وسوسة. الشيطان بيجي للإنسان اللي بدأ يسلك طريق التدين، اللي بدأ يركز مع نفسه. الشيطان لقاك مركز مع نفسك وتقول أنا عندي مشكلة وعندي آفة وعندي مرض وعايز أتعالج، وهبتدي أخذ خطوات للعلاج، ومن أفضل الخطوات الدعاء. يقول لك تعالى أقول لك حاجة، وساعات الشيطان ده الشيطان فقيه في الشر، ممكن يلبس أثواب مختلفة. عادي جدا أن الشيطان يجي لك في يوم الأيام لابس ثوب الحكمة كده وشكله عاقل وبتكلم كلام ناس عاقلين كده، ومرة تانية يجي في تزيين الباطل، ومرة تالتة يجي في إثارة النزعات والجاهلية والنعرات الجاهلية. ليه؟ يعني فقيه في الشر وبيغير موقعه حسب المهمة اللي هو عايزها. فهنا الشيطان يجي يقول له ايه، هو انت بتعلق قوي بالدعاء ده ليه كده؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى لو كان قدر ان انت تبقى كويس وان انت تسيبك من البلوى اللي انت فيها دي وانك تقلع عن الذنب ده او عن الادمان اللي انت فيه ده، خلاص هيحصل سواء انت دعيت او ما دعيتش، وربنا محتاج دعائك. طريقة إبليسية في التفكير، وكانت أول مرة احتك بيها كواقع بقى احنا بنقرأها في الكتب من سنة أو سنتين كده في رمضان. تلاقي واحد يقول إيه؟ أنت بتفطر ليه يا ابني في رمضان؟ يقول لك والله ربنا سبحانه وتعالى كبير قوي، ربنا عظيم قوي، يعني ربنا هيبص الواحد زي كده ويبقى يعني مستني ان هو يصوم يعني؟ قال لا والله العظيم، طريقة إبليسية في التفكير فعلا، يعني تحس ان ده مش اللي بيتكلم، تحس ان إبليس ملاه اداله الكلمتين دول في ودنه وجاروا على لسانه كده. انت بتقول كده ليه يا ابني؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بكامل عظمته خلقك انت من الاول بقى ليه؟ طب انت ذرة في الكون، اقل من ذرة في الكون ده كله، وهو تعظيم امر الله عز وجل، ماله ومال ان هو ربنا محتاج لعباده؟ ربنا مش محتاج لعباده حد سبحانه وتعالى، لكن هل ده ينفي انك واجب عليك تعظم امر ربنا؟ قال طب ما هو من نفس الباب ده، على فكره هو نفس الباب، نفس الباب اللي الشيطان مش هيسيب واحد كده، هو بياخدك بس ايه عشان ربنا قال لا تتبع خطوات الشيطان، هاخدك خطوه خطوه، نفس الباب ده والخطوات دي هتوصلك لايه؟ ويعني ربنا هيدخل الناس دي النار، يعني ربنا بكامل عظمته سبحانه وتعالى يعني ايه اللي هيستفاده لما يدخل الناس النار؟ يعني خلاص الغي بقى النار وقفل الحاجات دي كلها. طب والكلام اللي موجود في القرآن ده نعمل فيه ايه؟ نعمل فيه ايه بقى؟ وده للأسف اللي حصل مع غلات الإباحية او الجبرية اللي قالوا ان كل الناس دخل الجنة بما فيهم فرعون وإبليس كله رايح الجنة، وده افسد حالة بيوصل لها المتصوفة المنحرفين اللي هي سقوط التكاليف ووحدة الوجود وان ما فيش حد هيتعذب في النار والعياذ بالله. وكان ده منسوب منه لابن عربي وللحلاج ولابن الفرد وغيره. الشاهد من الكلام ان ده دي اسمها نزغة من نزغات الشيطان، ان المدعو به اذا كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، وان لم سواء انت دعيت او لم تدعو، وان لم يكن قد قدر لن يقع سواء برضو دعيت او ايه او لم تدعو. طيب يقول ابن القيم بقى، يقول لك انا عشان ابن طيب ابن القيم بيمارس دور ايه؟ الطبيب المشفق الناصح الامين. مركز معاك ده الدكتور، مركز معاك بقى اهوت، يقول لك تعالى خد بالك هيطلع لك هنا وسوسة او نزغة شيطان بتقول لك واحد اتنين تلاتة، فيقوم اي الفصل ده كله عشان كده. فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم، يعني مع توفر وكثرة الجهل والضلال عندهم متناقضون. ليه؟ فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب، فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل، وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة وطأت الزوجة أو والأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جره. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيل. يعني بيقول له اللي تسبت الدعاء ده، انت سبت الدعاء ليه؟ انت ليه سبت الدعاء؟ ما احنا لو نفذنا كلامك ده، هسألك سؤال، الشبع الشعور بالشبع والري اللي هو الارتواء يعني ده أمر ربنا مقدره، ينفع بقى أنت تترك الأكل والشرب وتقول وهو لو ربنا مقدر لي أن أنا أشبع وأرتوي هشبع وأرتوي خلاص إيه سواء، ولو مش مقدر لي يبقى خلاص، وبتسيب الأكل والشرب بتعمل كده؟ ما بتعملش كده. في واحد يقول لو ربنا مقدر لي يبقى عندي ولد هيبقى عندي ولد، حتى لو ما اتجوزتش، حتى لو ما قابلتش النساء خالص في حياتي، يعني بالتبرعم كده هيطلع الولد كده بالانقسام الميتوزي كده مع نفسه كده. ما هو كلام عجيب، كلام عجيب. عشان كده بيقول له ايه بقى؟ بيقول هل الكلام ده في عقل بيقوله؟ بل حتى بلاش عقل، هل فيه بهيم حيوان ممكن يعني البهيم مفطور على مباشرة الأسباب؟ البهيمة العجماء أعزكم الله بجوع بتاكل، تعطش بتشرب، أرادت التكاثر بتتكاثر وتنزو على إناثها. إيه بقى؟ إشمعنى أنت بتفكر بالطريقة دي؟ ده كان الأول. بيقول وتكايس بعضهم دي كانت الصورة الفجة قوي في الضلال في المسألة دي. تكايس بعضهم يعني ايه، حاول ان يكون اكثر يعني فطنة، وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض. ما هو هيعمل ايه في الايات والاحاديث اللي بتدعو للدعاء؟ الايات بتقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، في الحديث الدعاء هو العبادة، من لا يسأل لا يغضب عليه، قال لك خلاص يبقى الاشتغال بالدعاء عبادة محض، تعبد محض، يسيب الله عليه الداعي من غير ان يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ملوش دعوة بالاسباب، ملوش اثر في حاجة، ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء وبين الامساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. يعني بيقول لك الدعاء ده حال التعبد محض، هتاخد عليه اجر زي ما انت تكون بتقرأ آية مما استأثر الله عز وجل بتفسيرها، زي ألف لام ميم كده على القول بان هي ايه ربنا استأثر بتفسيرها، فيها طبعا اقوال العلماء، لكن على القول اللي بيقول ان هي مما استأثر الله بعلمه ألف لام ميم، انت بتقرأها ليه في القرآن؟ ولك عشان هاخد ثواب، كل حرف بقرأه باخد عليه ثواب حتى لو ايه مش عارف معناه. يقول لك هو الدعاء كده هتاخد عليه ثواب، بس ملوش اي تأثير في الواقع ولا في تغيير الواقع ولا في دفع الضر ولا جلب النفع ولا اي حاجة خالص. وقالت طائفة اخرى اكيس من هؤلاء، يعني لا نستني اي حاول التعدل شوية، قالوا بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه امارة، يعني علامة على قضاء الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وامارة على ان حاجته قد قضيت. لما تلاقي نفسك ربنا بيسر لك الدعاء تعرف ان ده ايه، ان انت خلاص الدنيا هتتقضي، بغض النظر الدعاء ملوش تأثير برضه. بيقول وهذا كما اذا رأينا غيما اسود باردا في زمن الشتاء فان ذلك دليل وعلامة على انه يمطر، مع ان حتى المثال ده بيرد عليهم هم، بس هم ضربوه كده. قالوا وحكم وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة، علامات لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحريق مع الإحراق والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير النسبي السببي. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. الحقيقة ده كلام مين؟ ده كلام الأشاعرة اللي عندهم حاجة في القضاء والقدر اسمها كسب الأشعري، وده أحد المحالات المستحيلات العقلية. يعني بيقولوا إيه نظرية الكسب عندهم؟ بيقولوا إن لما أنت بتيجي تقطع بالسكينة كده، شوف أنت بتقطع بالسكينة كده أهو، ربنا سبحانه وتعالى خلق القطع مع مرور السكينة مش السكينة اللي قطعت. عشان كده فيه مثل منتشر في عوام الناس يقول لك ايه، لو صبر القاتل على المقتول كان طلعت روحه، صح؟ احنا بنقول بقى لو صبر القاتل على المقتول الله اعلم ايه اللي كان يحصل، هل طلعت الله على روحه تطلع ما تطلعش. والحقيقه انا عايز اسال سؤال، لما القاتل ملوش دخل كده امال احنا بنقتص منه ليه؟ يعني لو هو القاتل ملوش اي تاثير كده بيقتص منه ليه؟ بيقتلوه ليه؟ وده طبعا عشان كده بقول لك دي اسمها المستحيلات العقليه، ويقولوا المحالات الأربعة من ضمنها كسب الأشعري. عشان كده بقولك خالفوا بذلك الحس، انت شايف بالحس انك لو حطيت ايدك على النار النار حرقت ايدك، ولو انت جنبها كده ما حرقتش ايدك، يبقى فيه تأثير للسبب، هو ده سبب ونتيجة حسيا انت لمستها. وخلفوا العقل اللي بيقول ان الأسباب بتؤدي النتائج، وخلفوا الشرع اللي قال في آيات لا تعد ولا تحصى كما سيأتي معنا، ابن القيم بيقول فيها اكتر من الف دليل في القرآن على ان الاسباب تؤدي للنتائج. والفطرة اللي ربنا فطر الناس عليها بل فطر الكائنات عليها، وسائر العقلاء بل اضحكوا عليهم العقلاء. بيقول والصواب انها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل. هو في الحقيقة السؤال اللي فات بالطريقة دي عامل زي اللي بيقولك اتنين في اتنين تساوي تمانية ولا تساوي ستة، ويقعد يخيرك ما بين الاختيارين الغلط دولت، هيقولوا لا اتنين في اتنين لا تساوي تمانية ولا تساوي ستة، ده بتساوي حاجة تالتة خالص اسمها اربعة. انا مش اسير انا الاختيارات اللي انت حاططها لي دي. طيب المسألة يا اخواني مسألة مبناها على الايمان بالقدر. الإيمان بالقدر سدس أركان الإيمان. حديث المشهور حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث مشهور بحديث جبريل أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان ففيه أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهو ده أصل سياقة الحديث اللي ذكره ابن عمر كما في رواية صحيح مسلم، أن لما ظهر ناس في البصرة يقولوا إيه مفيش قدر وأن الأمر أنوف، مفيش قدر يعني مفيش يعني الأمور لا تجري على تقدير سابق من ربنا سبحانه وتعالى، إنما الدنيا كده إيه مستأنفة يعني والعياذ بالله، ربنا ما يعرفش إيه اللي يحصل بكرة، لا يعلم ماذا سيحدث والعياذ بالله. فعشان كده ابن عمر قام جايب الحديث الطويل ده كله اللي بيرويه عن أبيه عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وبيقول فيه بقى إن الإيمان بالقدر ده سدس أركان الإيمان. فدي أول قاعدة، وأنا عشان كده بعمل رسالة صغيرة لنفسي ولحضراتكم، كل واحد يسأل نفسه أركان الإيمان ديت ستة حجمها في القلب قد إيه؟ ثانيا الإيمان بالقدر تحديدا واخد مساحة في قلبك قد إيه؟ خلي بالك الخلل في الإيمان بالقدر ده بيدخلنا في مشكلة كبيرة وانحراف عقدي خطير، منه الإلحاد اللي بيسموه الإلحاد الإيه؟ النفسي، الإلحاد النفسي. طيب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هل الإيمان بالقضاء والقدر ده شيء لا يمكن عقلا تصوره؟ هل الشيء ده مستحيل؟ هل دي حاجة غير مفهومة؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نؤمن بالقدر وده أمر معجز للعقل وغير قابل أن حد يصدقه أو يفهمه أو يؤمن به؟ لا طبعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها، فربنا مش هيكلفنا بحاجة فوق طاقتنا يا اخوانا. ثالث حاجة، لماذا ضل الناس في هذا الباب؟ لأن باب الإيمان بالقدر مبني على إيه؟ في الحقيقة مبني على علم الله وقدرة الله وخلق الله لأفعال العباد، مشيئة الله النافذة، قدرته الشاملة سبحانه وتعالى، كتابته للمقادير، كل دي لو أنت ملاحظ هي صفات لربنا سبحانه وتعالى. وإحنا ما شفناش ربنا وما شفناش صفاته، بس جالنا الوحي بيقول لنا إن ده ربنا سبحانه وتعالى اسمه الله العزيز الحكيم بأسمائه، وأن له الصفات العلى، الصفات العلم والرحمة والكتابة والقدرة، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أخبرنا إنه كيف خلق الخلق وكيف قدر المقادير. يبقى باب القدر ده عشان تسلم فيه ولا تضل، تتبع فيه إيه؟ الوحي، تتبع فيه الوحي. في بعض النقاط في هذا الباب لابد انك تسلم بعلمها وكيفيتها لربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان فعلا انت احنا قلنا الباب كله مبني على اسماء الله عز وجل وصفاته، انت ما شفتش ربنا وما شفتش كيفيه وتعرفش كيفيه الصفات دي، فاللي هيسلم للوحي هيرتاح، هيجد نفسه عنده تسليم بالقدر، رضا عن الله عز وجل وافعاله، هيجد عنده اجتهاد في العباده، هيجد عنده خوف ورجاء، هيجد عنده حسن ظن وتوكل. ده اللي مظبوط في الباب ده. طيب اللي هيبعد عن الوحي وهيشغل بقى يبتدي يحكم عقله في مكان مش قابل للامر ده، ايه اللي هيحصل؟ يا هينحرف في اتجاه الغاء حكمه الله عز وجل والغاء التكليف العباد ويبقى من الجبريه، يقول الانسان ده يعني القاه مكتوفا في اليم ثم قال اياك ان تبتل بالماء، وده للاسف زي ما قلنا زي كسب الاشعار وغيره، اللي ما فيش تاثير لاسباب، فيش نتائج مترتبه على حاجه، ما فيش، او العكس يبالغ جدا في اثبات العدل وان ربنا عدل وان الانسان مخير في كل حاجه، ويخرج مشيئه الانسان وفعله وتصرفاته عن خلق ربنا، فيبقى ربنا هو رب سبحانه وتعالى ولكن مشيئته مش نافذه على الناس. ده ضلال وانحراف، وده ضلال وانحراف. والصواب انك تؤمن كما أنزل الله عز وجل هذا في كتاب، قال الله عز وجل في ضبط المشيئة قال إيه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى أنت ليك مشيئة وربنا ليه مشيئة، ومشيئة الله نافذة، ومشيئتك دي أنت مسؤول عنها وهتتحاسب عليها. عشان كده اللي مشيئته مش كاملة زي الصغير الطفل الصغير، أو مشيئته منعدمة زي المكره أو المجنون ربنا بيحاسبوش، صح يا أخوانا؟ طيب لما ربنا يقول لك إن هو الله خالق كل شيء، يبقى هو خالق الإنسان وخالق فعله سبحانه وتعالى. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يخبر أنه على كل شيء، ربنا يخبر أنه كتب في اللوح المحفوظ سواء في الآيات أو في الأحاديث، يبقى احنا لازم نؤمن بأن الأقدار دي كتبت وأن القدر سيقع كما كتب. لما ربنا يخبرنا بأنه هو علم كامل وتام وشامل لكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يبقى احنا نؤمن بعلم الله عز وجل. فده ملخص الأمر ده. طب نرجع تاني لسؤالنا، نرجع بقى للكلام، الدعاء يفيد فعلا في تغيير الحالة اللي أنا فيها دي؟ يعني الرجل المبتلى المريض اللي رايح يسأل ابن القيم ده، اللي عنده مرض مهلك، مرض إدمان المعصية، ربنا يتوب علينا جميعا، لو دعا ربنا الدعاء ممكن يؤثر في الأمر ده؟ آه طبعا ممكن يؤثر. بيقول إيه بقى؟ بيقول والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل. وأقول لك 2 في 2 ب8 ولا ب6؟ أقول له لا، لا ده ولا ده، 2 في 2 بإيه؟ ب4. وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب. أنا هيبقى عندي عيال ولا لا؟ عايز يجيب حد من لسه الشباب اللي ما تجوزوش. هيبقى عندك عيال ولا مش عندك عيال يا محمد؟ إن شاء الله يبقى عندك عيال لما تتجوز، صح؟ يبقى ربنا يقدر، إحنا كده نقول كده، إن شاء الله يبقى عنده عيال إيه؟ لما يتجوز، يبقى ربنا يقدر المقدور بإيه؟ بأسبابه. لكن نقول آه ربنا يقدر أن يبقى عنده عيل حتى لو ما اتجوزش، إزاي بقى؟ يعني تيجي ازاي بقى؟ فاهمين يا اخوانا عايزين نقول ايه؟ ده يبقى ربنا قدر المقدور بايه؟ باسباب. فمتى اتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم ياتي بالسبب انتفى المقدور. اوضح طريق اللي احنا كنا بنعمله، وهكذا قدر الشبع والري بالاكل والشرب. ربنا قدر الشبع والري بالاكل والشرب. انت جاي ميت من الجوع، ده قدر، الجوع ده اسمه قدر على فكرة، قدرك دلوقتي ان انت جعان، بتعمل ايه يا مؤمن بالقدر؟ بتقوم جاي رايح جايب الاكل ومسخن وقاعد تاكل، بتدفع قدر الجوع بقدر الايه؟ الاكل. نفس القصة بالظبط، واحد مبتلى بمعصية يقوم يعمل ايه؟ دي ده قدر وهيتحاسب عليه، يقوم يدفع قدر المعصية ده بقدر الايه؟ التوبة والندم والدعاء، يقوم يدفع القدر ده بقدر. يبقى زي ما قدر الأكل ضيع الجوع وحوله لشبع، يبقى قدر الدعاء والتوبة والإنابة يدفع قدر المعصية وحولها لإيه؟ لطاعة. وصلت كده؟ طيب بيقول وقدر الولد، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. طبعا وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له، وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء. لا، الدعاء فيه فائدة طبعا، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. شوف حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة كانت ماشية ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بكرة الصبح، هو طول الليل كان بيعمل ايه؟ بيعمل ايه طول الليل؟ بيدعي. طيب وأثناء المعركة كان بيعمل ايه؟ بيدعي. ليه؟ عشان الدعاء من أقوى الأسباب في النصر. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، يستنصر بالدعاء، وكان أعظم جنده، أعظم جنده اللي هو الإيه؟ الدعاء. وكان يقول للصحابة لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء، وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ الشاعر هذا فنظمه فقال لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلبة. يعني لو أنت يا رب مش موفقني، لإجابة لحصول المطلوب اللي أنا عايزه كنت أنا هنصرف على الدعاء، لكن طالما وفقتني للدعاء يبقى إيه؟ يبقى علامة خير. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول أدعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هو سيدنا يونس لما أصابه الكرب وألقي في بطن الحوت، التقمه الحوت، عمل إيه؟ قال كده كده لو ربنا قدر لأطلع هطلع، ولو قدر لموت هموت، ولا انشغل بإيه؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنادى في الظلمات، بمجرد ما وقع في الظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا زكريا لما طلب الولد كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، عمل إيه سيدنا زكريا؟ إذ نادى ربه نداء خفي. وسورة آل عمران توضحها لك أكتر بقى، لما وجد الطعام عند مريم، طعام فاكهة الصيف في الشتاء والعكس، قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا تحرك فيه دافع طلب الولد، هنالك يعني في الوقت ده دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الموضوع ده يا جماعة بقول لك هيجي كلام معنا دلوقتي أكتر من ألف دليل عليه في القرآن، وأمر عقلي وفطري وشرعي في المقام الأول. بمناسبة الكلام ده عندنا حديث جميل في سنن الترمذي، باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيء، بيقول إيه بقى؟ عن ابن أبي خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ عشان بس الناس اللي بتقول ان الصحابة كانوا غلابة وبسطاء وما بيعرفوش الأسئلة الغميقة والعميقة اللي احنا بنجيبها اليومين دولت، لا يا سيد اسمع السؤال اهو، او ده سؤال في القدر واضح جدا. عن ابن أبي خزامة عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها، الرقى اللي احنا بنطلب حد يرقينا ده عشان اللي بقى لديغ واللي مسحور واللي ممسوس، اللي بيطلب الرقية ده أو المعيون لأصابة العين أو المحسود، الرقى دي وأدواء نتداوى به، المريض اللي بيروح للدكتور ويطلب دواء، وتقاتل نتقيها، التقاء اللي هي الحاجات اللي بيلبسوها في الحرب بقى زي ايه الدرع، او عموما اي حاجة يتقي بها الضرر، الدرع، الملابس اللي بيلبسها عشان البرد، الملابس اللي بيلبسها عشان الحر زي الكمامات اللي ويندو، اي حاجة بقى تقاتل نتقيها. السؤال الواضح، هل ترد من قدر الله شيئا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال هي من قدر الله. قال له ايه؟ هي من قدر الله. انت عامل معركة ليه؟ انت عامل معركة ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بيشرح للصحابة التوكل وعلاقة الأسباب بالتوكل قال ايه؟ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يبقى الطير فضلت قاعدة ولا بتغدو يعني بتطلع في أول النهار وتسعى وبعد كده بتشبع وترجع تروح ايه بطانا. هو ده مفهوم باختصار شديد علاقة الأسباب بالايه بالنتائج. نكمل، بيقول وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه. ولك خد بالك احذر انك تعيش في الدنيا غافل، يمر عليك يوم واثنين واسبوع واثنين وانت ما بتسألش ربنا، ما بتتضرعش، ما بتدعوش. من لا يسأل الله يغضب عليه، ويقول لك ان الخير كله في رضا ربنا، كما ان كل بلاء ومصيبة في غضبه. وقد ذكر الامام احمد في كتاب الزهد اثرا عن الله عز وجل أن الله يقول أنا الله لا إله إلا أنا إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى. لو الكريم فتح لك أبواب البركة فلا تسل عن الخيرات. وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. ونسأل الله العافية ونسأل الله العافية. وقد دل العقل والنقل والفطرة وقد دل العقل والنقل والفطر وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه أي القرآن على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط. يعني ربنا رتب إن الجنة مرتبطة بالأعمال والنار مرتبطة بالأعمال، الخير في الدنيا مرتبط بالأعمال والشر مرتبط بالأعمال، ارتباط السبب بالمسبب والجزاء على الشرط والمعلول على العلة. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ده أمر كوني، ربنا مسخهم قردة. ليه؟ فلما عتوا عما نهوا عنه، عتوا يعني تمردوا واستكبروا وأعرضوا، يبقى عملوا مصايب اهي. لما عملوا كده قلنا لهم القول الكوني ده أو الايه المسكون قردة خاسئين. وهكذا قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. ليه ربنا انتقم منهم؟ لأنهم آسفوا سبحانه وتعالى. يعني آسفونا يعني أغضبونا. وقال تعالى في قول إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات. وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يبقى سبب بيؤدي النتيجة، شرط بيقع جواب الشرط. وهكذا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وتارة يأتي بلام التعليل زي ليتدبروا آياته. ربنا نزل القرآن ليه؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه؟ ليتدبروا آياته، مش عشان يتحط في العلب، مش عشان يتحط في العربية، لا، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا رسولا ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتارة يأتي بأداة كي للتعليل، وتارة يأتي بباء السببية، ذلك بما قدمت أيديكم وكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقوله بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون وبما كنتم تعملون. وقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا، فقوله فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني لألا تضل إحداهما، مفعول لأجل. وقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقول أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهة أن تقولوا ذلك. وتارة يأتي بفاء السببية، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم. يبقى هو دمدم عليهم ليه؟ عشان كذبوا وعقروا. وهكذا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وتارة يأتي بأداة لما الدل على الجزاء، فلما آسفونا انتقمنا منهم. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقولوا في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وتارة يأتي بأداة لولا، فلولا أنه كان من المسبحين، الدل على ارتباط ما قبلها بما بعده، للمس في بطنه إلى يوم يبعثون. وتارة يأتي بلو الدل على الشرط، كقولي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. ومن فقه هذه المسألة، ليه فهم المسألة دي كويس وتأملها حق التأمل، انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة،